الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. الآية الكريمة: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ومعنى أن الكفر لانهماكهم في التقليد وأخلادهم إلى الضلال، ولا يلقون أذهانهم إلى ما يقال وإلى ما ولا يتأملون فيما يقال، كأنهم لا كالبهائم. سلب يا رب، لا ينتبه إلى شيء ولا يسمع ولا كذا، مخلد إلى الضلال وإلى على عدم الانتباه، لا يتأمل فيما يقال له. هذا راح يكون مثل البهائم التي ينعق عليها يصوت عليها وهي لا تسمع إلا جرس النغمة لا تفقه. كمثل الذي ينعق بما لا ينعق بالذي لا يسمع. نعم. وكأن الإنسان ينعق ينادي على بهيمة مثلا. كأنه على هذا. هذا معنى ينعق بما لا يسمع. نعم. كأنه يعني لا لا لا يتأمل شيء ولا يسمع إلى شيء ولا منتبه إلى شيء، هكذا تكلمه ولا يفقه شيئا ولا ينتبه إليه، ولا مثله مثل البهيمة التي ينادى عليها وهي ينعق بها. هو ناقب معنى من تتابع الصوت للبهائم حتى منها النعيق. نعم نعم. ويعني التصويت على البهائم للزجر ناديها، هذا النعيق تتابع الصوت. لا إله إلا الله، عجيب. صورة بلاغية مؤثرة طبعا حقيقي. يعني فهو وهو سادر في كفره وغيه، لا يستمع إلى صوت الحق أبدا أو ما يقال، لا يتأمل فيما يقال ولا ما يتلى عليه ولا ينتبه إليه، ولا الأمر كأنه يعني أصلا. يا لطيف كالبهيمة ينعق عليها فهي تسمع جرس النغمة لكن لا تفقه. طيب، لكن إذا قلنا أقسام الصورة هنا سيدي، الذين كفروا ومثل الذي ينعق، وكأن هنالك إنسان ينعق على بهيمة مثلا، هذا مثل ماذا؟ مثل البهيمة أم مثل الإنسان الذي ينعق على بهيمة؟ مثل الذي لا يسمع، مثل البهيمة التي ينعق عليها ولا تفهم. سلم يا رب، سلم يا رب. أخونا وليد من الأردن كان له سؤال حضرتك في سورة مريم، في قوله تبارك وتعالى: قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. هو يتساءل عن ماذا تقصد بقولها تقيا. يعني إن كان يرجى منك خير أو تتقي الله فإني أعوذ بك، يعني أعوذ بالرحمن، يعني إن كنت متقيا لله، إن كنت تتقي الله، إن كنت تخاف الله، تحتفل بالاستعاذة، فأنا عائدة به منك. إن كنت متقيا، إن كنت تخشى، إن كنت ترعى، إن كنت تحتفل بالاستعاذة، إن كنت مخاشيا لله فأنا أستعيذ بك. إني أعوذ بالرحمن منك، أي ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى. هي خافة، هي خائفة، لا تعلم ما تعلم، خائفة منه. إن كنت تقيا، إن كنت يعني تحتفل بالاستقامة، ليس معناها التقوى، من التقوى، من التقوى، يعني إن كنت تخشى، إن كنت تحتفل بالاستعاذة. نعم. إن كان يرجى منك تقوى، إن كان يرجى منك خير، أنا أستعيذ بك. نعم. أخونا عبد العزيز من السعودية يقول في قوله تبارك وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة، لماذا بصيرة وليس بصير؟ البصيرة الحجة، لكن في أحيانا في اللغة نأنث بقصد المبالغة. بمعنى يعني مبالغة، أكثر مبالغة أحيانا. نعم، يعني ويل لكل همزة لمزة الذي، إنه همزة لمزة بالمؤنث، الذي جمع مالا مذكر. في اللغة يقول رجل علامة ورجل عارفة ورجل داهية ورجل باقعة، وداعية. صح وداعية. التأنيث قد يكون للمبالغة. فالإنسان على نفسه بصيرة، يعني هو مبالغ البصر بمعرفة نفسه، هو يعلم نفسه، أبصر واحد لنفسه هو الإنسان. ولو ألقى معاذيره، يقول ما يقول لكن هو يعلم داخلة نفسه. يعني هي بصيرة تعود على الإنسان وليس ولا تعود على النفس. لا على الإنسان. الإنسان على نفسه. شديد يعني هو البصر. خارج القرآن طبعا بصير. نعم. لكن لضرورة بلاغية بصيرة. المبالغة تحصل. نتصور أنها تعود على نفسه على لا نفسه لا بصيرة. لا لا هو بصير شديد الإبصار لنفسه. شديد المعرفة. مبالغ في ذلك للمبالغة. مثل ما تقول رجل علامة رجل عارفة رجل داهية. حجة. رجل حجة. هو هي حجة. هو أصلا البصيرة تأتي مع الحجة. هو حجة على نفسه. الله. نعم حجة على نفسه. نعم هو تأتي مع الحجة فعلا. البصيرة. نعم. حجة على نفسه. مش البصيرة يعني مع البصر لكنها معنوية. أيضا. أعرف بنور البصيرة. ممكن. يحتمل السياق. طبعا هو يبصر نفسه ويعلمه. صح. ما لا يحلمه الآخر. صح. أخونا محمد من العراق الشهير بارك الله فيه يقول في قوله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لماذا هذا التوكيد؟ هل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ونبي يحتاج إلى توكيد من رب العزة تبارك وتعالى؟ هي الآية لتسليته. الرسول كان حريص على هداية قومه. نعم. أشد الحرص. لكن يعني لم ينجع في ذلك بأنه هداهم كلهم. فهي من باب التسلية يعني هي تأكيد التسلية لا من تأكيد الإنكار لا من باب الإنكار يسليه حتى يرفع عنا ما في نفسه من الضيق والبرم بقومه يعني هكذا كان يضيق هذا كان حريص عليهم يعني حتى كان ربنا سبحانه وتعالى يعني رسول من أنفسك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين فلعلك بيخون نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فهو شديد التألم على قومه يريد أن يهديهم فيقول له إنك لا تهدي من أحببت يسليه يعني لا بالباب الإنكار أنه ينكر وإنما ما توكيد التسلية إنك لا تهدي من أحببت دع أنت تبذل طاقتك واترك الأمر الخلق للخالق خالق. بلغ أنت بلغ هو من باب تأكيد تسلية أنه كان حريص أشد الحرص على هدايتهم وكان يتألم عليه الصلاة والسلام باخع نفسه عليه الصلاة والسلام نعم. يقتل نفسه هو باخع بمعنى قاتل الله أكبر نعم مهلك نفسه يهلك معنى شديد إذا شديد ولذلك تحتاج إلى تسلية صحيح يعني هذا يعني العاطفة الشديدة وما في نفسه يحتاج إلى تسلية ويحتاج إلى تأكيد التسلية على قدر ما في نفسه من البرم بهؤلاء ورغبته الشديدة فيهم على هذا القدر يتأكد يعني لا ليس لأن النبي عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله يحتاج إلى تأكيد من رب العزة لا لا لا على أنه لن يهدي من أحب المصطفى عليه الصلاة والسلام لا ليس لهذا الغرض أنت تسلي الشخص على مقدار ما في نفسه من الأذى صح فإذا كان إذا خفيفة وإذا كان شديد تحاول أنت تكثر على تؤكد عليه هذا الأمر صحيح بقدر ما في نفسه فهو باخع نفسه فيحتاج إلى توكيد تسلية صح سليم أخونا عبد الكريم من اليمن كان يقول في قوله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم في تضعيف الآيات يقول واسع كرسيه السماوات والأرض هل كرسينا بمعنى العلم في اللغة أم كرسيه بمعنى ماذا؟ يأتي في اللغة بمعنى العلم وإن كان الكرسي ذكرت فيه أمور مرد ينقض فيها يعني فيها قد هو كرسي؟ كرسي الله أعلم به طب بداية هو فرق بين الكرسي مع هذا السؤال لي إذا أديت الكرسي والعرش يعني أيهما فوق الآخر أو أيهما له رسم الكرسي الذي نعلمه الآن هذا هو الكرسي والعرش ما هو العرش؟ أعتقد كان عرشه على أعظم من الكرسي العرش أكبر من الكرسي شوف العرش الذي يجلس عليه أم الذي عليه يجلس الملك يعني الكرسي هو أقل من العرش الكرسي أقل من العرش حتى نفهم فقط الكرسي أقل من العرش العرش أكبر للملك العرش الكرسي ويجلس على كرسي الملك كرسي السلطنة هذا هو العرش لا يعني الكرسي تقوله لأي واحد لكن لا تقول العرش لأي واحد يعني هذا الذي نجلس عليه هو عرش هذا لا هذا كرسي خلاص إذن العرش يعني للملوك وما إلى ذلك يعني إذن قد يتعاور معنى الكرسي مع معنى العرش مثلا العرش يعني بما هو أعلى من الكرسي الله أكبر إذا كان واسع كرسيه فما بالك بالعرش الله أكبر لكن اللغة تحتمل أنه بمعنى العلم مجازا نعم مجازا مجازا ليس على لا لا مجازا مجازا. حضرتك تميل لأيهما؟ والله أنا يعني أميل إلى أنه إذا ورد في يعني في الآثار الصحيحة فأنا أقف عندها. إجابة دبلوماسية. يعني ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها في آثار صحيحة أنا أقف ولا أتأول ولا أذهب أكثر من ذلك، أقف عندها. طب ما جاء حسي كرسي؟ الله أعلم بما يليق بذاته، كل شيء ربنا سبحانه. طب سبحانه وتعالى لا تمثيل ولا تشبيه ولا عدو بالله طبعا يعني، لكن نفهم هل هي علم أم كرسي أم يعني؟ هو علم وكرسي، علمه وسع غيب السماوات والأرض والله أعلم عرشه يعني. أبقى نأخذ فصل وعود لحضرتك مرة ثانية. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، فصل واصل، كونوا معنا. هنالك من يتألم، وهنالك من يحاول رفع هذا الألم. ويعطي أملا جديدا. للحياة دون ألم. مشاهدينا الكرام نجدد لكم التحية، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمري. مرحبا بحضرتك مرة ثانية سيدي، بارك الله فيك. مسألة كرسيه واسع كرسيه، يعني في النفس منها شيء نود أن نفهمها حق الفهم. والله يا أخي ما أدري، يعني هل أنت مكلف بمعرفة هذا؟ لا. اشغل نفسك بما أنت مكلف فيه، ربنا يسألك عن هذا الشيء، ما هو الكرسي يوم القيامة، أو يسألك عما كلفك دي. يسألني عما كلفك. خلاص يا أخي اشتغل بما كلفك، وذاك اترك لله سبحانه وتعالى، هو أعلم. والله أحسنت ما شاء الله. لا داعي لمثل يعني نخشى أن نخوض في أمر بعدين ربنا يسألنا عنه وإحنا في غنى عن هذا الشيء. ممكن نذكر أمور في الصفات وشيء نخالف فيها بحسب علمنا القليل، وربنا ممكن يسألنا. نعم. لكن نقف عندما قاربنا ونشتغل بما نحن مكلفون به. الذي يسألنا عنه لماذا فعلت ولم تفعل. صح، والله أحسنت، بارك الله فيك. تعلمنا منك درسا جميلا الليلة حقيقة، نشغل أنفسنا بما نحن مكلفون به. أحسنت. أخونا أبو عبد الله من العراق يقول في قوله تبارك وتعالى ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، اللمسة البينية في قوله تعالى فاستعصم، والمبالغة في الـ في الـ في الامتناع البليغ. نعم. والتحفظ، يعني هي اعتصم لكن فيها أكثر مبالغة. يصاف اعتصم خارج القرآن. نعم، هي اعتصم واستعصم نفس المبالغة، مثل قر واستقر. ما الفرق؟ المبالغة في الاستقرار. هي مش الألف والسين والتاء تدل على الطلب الشيء أحيانا، ومنها وقد تأتي للمبالغة. المبالغة. نعم. جميل. نعم نعم، لها معاني. يعني تمام، الصيرورة وغيرها، واستأسد أصبح أسدا، وقد تأتي للمبالغة. نعم. فاستعصم أي بالغ في الاعتصام وحفظ نفسه. صحيح، يعني مثل استمسك، أمسك واستمسك. استمسك بالعودة. استمسك بالغ في الإمساك. فهذا بالغ في حفظ نفسه والامتناع. الله، هذه شهادة منها بأنه بالغ في حفظ. نعم. هذا كلام كلام نعم كلام عزيز. كلام. نعم. بخصوص سيدنا يوسف هنالك سؤال أيضا من أخونا راشد من السعودية، وقال للذي ظن أنه ناجم منهما اذكرنا عند ربك، ويقول في السؤال لماذا ظن وهل ليس هنالك فعل يقين مثلا؟ هو الظن قد يأتي بمعنى اليقين في اللغة. الظن طبعا أقل من اليقين. الظن من حيث اللغة أنا أتكلم لك. مثل ماذا مثلا؟ الظن درجات. طيب. قد يكون هناك هاجس في النفس وقد يقوى ويقوى ويقوى حتى يكون يقينا إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة. فظن الظن هو درجات يصل إلى اليقين، لكن يقين علم ما لم يبصر. ما تقول ظننت الحائط مبنيا؟ مرة ثانية، الظن علم ما لا يبصر. يبصر بمعنى يعني أنت تقول غير مرئي يعني. غير مرئي تظن أني ظننت أني ملاق حسابي، هل كان يشك ثم لم يرتابه فهو في عيشة راضية. نعم. إذن الظن قد يأتي. وقسم يقول لا هو الظن بمعناه، لأنه تأويل الرؤى هو من باب الظن الغالب. قد يكون يعني هم قسم يقول لا هو من باب الاجتهاد، لأن تأويل الرؤى قد يكون من باب الاجتهاد. صح. ليس يعني هو أول بأنه سيخرج. سيخرج. هو أصلا قال تأويل الرؤى ظني لا قطعي، ليس من العلوم القطعية. تأويل الرؤى، عندما تؤول الرؤية أنت تؤوله بحسب اجتهادك. لكن بالأخير قال قضي الأمر الذي فيه تستفسر. خلاص، هو هذا ما ذهب إليه، هذا ما رأى. فمن ذهب إلى أنه بمعنى العلم تحتمله اللغة بمعنى ظن، ظن بمعنى العلم. وقال الذي علم أنه تحتمله اللغة. والذي يذهب إلى أنه من باب الظن يعني عدم العلم أيضا تحتمله اللغة، لأن يقول لك هو أصلا تأويل الرؤى ليس قطعيا أصلا من باب الاجتهاد. حتى لو من نبي، هذا أمر هل كان يعني هل كان نبيا آنذاك؟ لم يكلف يعني. لا لا. نعم. لا لا. يعني اللغة تحتمل هذا وذاك، تحتمل. لكن ما نتعلمه أن الظن قد يأتي بمعنى اليقين. نعم قطعا في القرآن. وهل هنالك قرائن أم هو السياق الذي يحدد؟ لا شك السياق. فقلت ظنوا بألفي مدجج، فموجود في اللغة قبل القرآن. يعني فقلت ظنوا بألفي مدجج شاك السلاح وهددهم عند ألف. قد ظنوا لكن هو عنده عند طبعا. نعم عنده ألف مدجج شاك السلاح. ألفي مدجج. ألفي نعم. يحصل في اللغة موجود. تحتمل. نعم. أخونا إسماعيل من الجزائر يقول في القرآن مرة ربنا تبارك وتعالى يقول وما كان جواب قومه، ومرة يقول فما كان جواب قومه. في لوط هذه. في لوط نعم. ما الفرق بين وما كان فما كان؟ طبعا فاء تدل على التعقيب، ترتيب والتعقيب. ترتيب والتعقيب. نعم. معنى أنه فما يعني رأسا جوابه، لكن إحنا نقول لماذا السؤال؟ طب الواو لا تدل على لا لا لا فقط يعني فقط مطلق العاطفة. عاطفة يعني اشتراك في الحكم يعني. لا ترتيب ولا تعقيب. لا لا ليست بالضرورة. نعم. ليست بالضرورة. لكن الفاء ضرورة ترتيب وتعقيب. هذا في معنى المطلق الواو للمطلق الجمع. الآن نقرأ الآيتين. هذا الحكم هو. الفاء تدل على الترتيب والتعقيب. الواو ليست بالضرورة للمطلق الجمع. نعم. قد يكون تراخي قد يكون نقرأ الآيتين حتى نفهم بماذا. يعني معذرة لما أقول دخل محمد وعلي. لا ليس قد يكون علي دخل قبل محمد بينهما فترة طويلة. ممكن ممكن ممكن معا وممكن بعده كل أحد مطلق الجمع. طب دخل محمد فعلي. لا على أثره. الله أكبر. طبعا. نعم. بحرف تتغير طبعا. الدلالة. طبعا. طبعا. طيب. يبقى الاختيار هنا لماذا نقرأ الآيتين السياقين حتى يتضح المسألة لماذا الاختيار. تفضل. الآية الأخرى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. نعم. الثانية ولوطا إذ قال لقومه يعني متقاربة إلى حد كبير صحيح. أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فالرد في فما كان أسرعهم صحيح يعني رأسا عندما أكمل هم ناطقوا أخرجوا آل لوط وهكذا ذيك ما فيها هذه الدلالة صحيح. أنا فقط أسأل سؤال قبل أن أبدأ بالح متى يرد الإنسان على آخر إذا كان أغضبه فيرد عليه إغضاب وقرع شديد أو إذا كان الكلام يعني فيه متسع لا في حالة الإغضاب والتقريع والتوبيخ يرد بسرعة طبعا متمام صحيح ولأن ننظر في الآية تفضل نشوف أي التقريعين أشد والإنكار أشد لماذا طيب. وماذا قال في الأعراف قال إنكم لتأتون الرجال في النمل إنكم لتأتون الرجال هذا أشد استفهام دلالة على التوبيخ والإنكار صحيح هذا واحد في الأعراف قال ما سبقكم بها من أحد من العالمين في النمل وأنتم تبصرون يعني ينظر بعضكم إلى بعض ولا تسترون ولا يستحي أحد من أحد يا لطيف أي الأشياء التقريعة هذه أقوى سلم يا رب سلم. بل أنتم قوم مسرفون بل أنتم قوم تجهلون أي الأشد تقول واحد أنت مسرف أو أنت جاهل جاهل أشد مسرف طبعا. يحتمل مسرف صحيح لا. جاهل لا يحتمل فعندما قال سجنوا رأسهم ردوا عليه فما كان جواب قومه مع الجهل مع هذه الأشياء الإنكار أئنكم وأنتم تبصرون تجهلون فما كان يعني أصلا لا يمكن وضع إحدى مكان أخرى بلاغيا لا يمكن صحيح هناك ارتفاع في درجة حرارة الحوار بين سيدنا لوط وبين قومه زيادة تقريع وزيادة في الإنكار كثر فكان في سرعة في الرد نعم المنطقي يعني نعم أحسنت لكن والله سرعة الرد أيضا إنهم أناس يتطهرون يعني شاهدوا له بأنه طاهر يتطهر يعني شاهدوا له أيضا بهذا دكتورة منى من مصر بارك الله فيها تقول في سورة الأحزاب في قوله تبارك وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الآية الكريمة تقول ما هي هذا الترتيب تحديدا واللمسة البينية الموجودة فيه هو بدأ بالمسلمين والمسلمات نعم. لأن الأعمال التي ذكرها بعدها لا تقبل إلا شرط الإسلام فإذا بدأ بما هو شرط كل الأعمال الأخرى تقبل صار نبدأ بالمؤمنين والمؤمنات أنت بس صح يبدأ بالشرط أولا بالإسلام صح لأنه وهو الذي يعصم الدم يعصم الدم الدم ولا لا نعم صحيح يعني الإيمان ما تعرفه أنت منافق موت لكن الإسلام هو الذي يعصم الدم الله صح فبدأ به يعني كل الصفات الأخرى يمكن أصحاب الديانة أن تدعي أنها تفعلها لا ننظر اترك المسلمين طيب. كلها المؤمنين كل أصحاب الديانات تقول نعم. إحنا مؤمنين إحنا صادقين نحن صابرين صح إلا الإسلام ما يستطيع يظهر عليه خلاص أنا مسلم قل أنا مسلم خلاص يدخل الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله ذيك كلها كل أصحاب الديانات ممكن تدعي أنها تفعلها هذا لا يمكن المسلم خلاص نعم دخل في دين الإسلام صح إذن بدأ بهذا الإسلام الذي يعصم الدم ويحفظ الفروج وكل شيء هو هذا بدأ به والبقية الأخرى تأتي بعده ثم بدأ جاء بالإيمان إن المسلمين والمؤمنين والمؤمنات هذا يعني الإيمان باطن وهو أهم صفة يعني بعده لكن أمر باطني ما أعرفه لكن أهم صفة هو صح إنه هذا خلاص راح يعني لاحظ وإلى أن انتهى بالذكر والذاكرين الله كثيرا والذاكرات لأن هذا يشمل جميع العبادات يعني كل العبادات هذا ما ذكر من الصفات هي إن لم يكن معها ذكر لله غير مقبولة نية صح كل ما ذكرها تحتاج إلى ذكر الله عز وجل إن لم يكن معها ذكر الله لا تقبل خلاص فإذا هو هذا كلها يشملها بالنسبة لكل ما ذكر ينبغي أن يكون فيه ذكر لله فإذا هذا هو اللي يحفظها كلها يجعلها طاعة أو غير طاعة هل هو شرط كثيرا وذاكرين الله كثيرا ذاكرات شرط هذا؟ لا هو أن يذكر الله سبحانه أن يذكر في كل أمر حتى تكون نية حتى تكون عبادة. صح تكون نية. كل عمل تنوي في وجه الله راح يكون عبادة حتى الأمر العادي. نعم. فإذا هذا راح يكون يحول لك هذه النية الصالحة ذكر الله يحول لك حتى الأعمال العادية إلى عبادات. الله أكبر. لمجرد استحضار النية. استحضار النية أنها لله. تمام. ولذلك هو جعلها في الخاتمة لأن كل الأعمال التي قبلها تحتاج إلى هذا الذكر. لاحظ أمر آخر حقيقة. تفضل. لو لو لو نظرنا في الآية قبل المتصدقين والمتصدقات يعني المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والصادقين والصابرين قبل المتصدقين هذه الصفات كلها مطلوبة من جميع المسلمين بلا استثناء. الإيمان والقنوط والصدق والصبر والخشوع كل هذا مطلوب من جميع المسلمين بلا استثناء. المتصدقين لا قد يكون واحد ما يملك. صح. الصائمين لا قد يكون واحد مريض عنده عذر ما يستطيع مسافر يعني عنده عذر. نعم. ذيك ما فيها عذر. صح. ولذلك ذيك لاحظ كلها مطلوبة من جميع المسلمين بلا استثناء. هذه لا جعلها بالأخير. والحافظون فروجهم لأنها متعلقة بالصائمات لأن الصائم عليه أن يحفظ فرجه فإن لم يحفظ فرجه فليس صائما. فمنطق طبيعي أن تأتي خلفها بعدها. جيد. كان الترتيب يعني هو الترتيب الأمثل يعني بدأ بالمسلمين هو الذي يعصم الدم وهو لا تقبل الأعمال كلها إلا بالإسلام وما بعدها كلها يعني ممكن أن تدعيها أصحاب الديانات إلا الإسلام ويبدأ المؤمنين هو يعني يجمع الإمام باطن هذا ظاهر وما ذكرنا يعني. نعم. هل تقديم المسلمين على المسلم جمع المذكر على المؤنث فيه دلالة محددة سيدي؟ هو يعني العرب أصلا هي أولا تخاطب المذكر وتعني الإناث أساسا في لغة العرب في اللغة حتى يعني تغلب المذكر حتى في المخاطبة. نعم. يعني لو خاطبت الإناث هو الإناث تحديدا إيه لا لو خاطب الذكور لا يعني ما تخاطب الإناث وتقصد الرجال مع ضمن التغليب مثلا أو ضمن التغليب هو الذكور وليس الإناث. يذكر الذكور و لما يقول مؤمنين راح يشملهم حتى لو لم يذكرهم. وإذا قال مؤمنات فقط لا تحديدا يقصد لذلك يعني وكانت من القانتين. أقربك من القانتات مثلا ما قال من القانتات. نعم من القانتين من الغادرين. نعم. والتغليب للمذكر حتى لو لم هو أظن هذه الآية يعني بعض النساء قالوا لماذا لم يذكرنا ربنا سبحانه وتعالى. منشأ السؤال كان هذا هو أصلا لماذا لم يذكرنا يعني. نعم. فأنزل هذه الآية يذكرهم لأنه يذكر المسلمين ويعني المسلمات جريا على نهج اللغة العربية. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام ايش مش من المذكر صح انفقوا مما رزقناكم زين يعني انه ما ينفقون اذا عدن زكاه اذا عدن مدرسه لازم ينفقين لكن صح. ما يقول انفقنا ما يتعلق بالنساء يفرده واحد اي لكن العام هو فلم تكلم النساء النبي عليه الصلاه والسلام لما لم يكلمنا فانزل هذا ما شاء الله أراح الله النساء جميعا حقيقة سبحان الله العظيم وأرحنا معهن بإذن الله تعالى. يخرجكم من الظلمات إلى النور بدون قوله بإذنه لماذا حضرتك؟ هو الآية أظن يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. نعم. وسبحوه بكرة وأصيلة. هو الذي يصلي عليكم من هو؟ الله سبحانه وتعالى وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هل يحتاج إذن؟ لا هو الذي يصلي ما يحتاج إذن. ما يحتاج إذن. مرة يقول بإذنه أيضا. في الغالب هو طبعا بإذنه قد تأتي بمعنى توفيقه أو بتيسيره أو تأتي بإرادته أو بطلبه. يعني لاحظ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم ليس بإذنه وكان بالمؤمنين رحيما. نعم. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. لا مش بإذنه يعني. ما فيها صحيح. وإن الله صح. قد يعني أحيانا لما لم يذكر ربنا سبحانه وتعالى يقول بإذنه يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. الرسول هذا قال بإذنه. قد تكون بمعنى بتوفيقه وتيسيره فيأتي بإذنه حتى مع المؤمنين حتى يعني مع ربنا سبحانه وتعالى ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. نعم. يعني بتوفيق الله وتيسيره. نعم صحيح. لها سؤال آخر دكتورة منى من مصر تقول ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في سورة الأحزاب بالنبي تحديدا لماذا؟ هل في هذا دلالة محددة سيدي؟ سورة الأحزاب أصلا ذكر الرسول أكثر من النبي وذكر النبي. يعني لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يعني أكثر من النبي. يعني البداية كانت بالنبي. يعني النبي يتق الله ولا تطع الكافرين. لكن حقيقة الرسول يعني ربنا ينادي أحيانا يا أيها النبي وأحيانا يا أيها الرسول. يا أيها الرسول النداء فيه للتبليغ لأن الرسول مهمته التبليغ. يا أيها النبي عامة. سليم. عامة. يعني كل نداء في القرآن يا أيها الرسول للتبليغ يكون فيها تبليغ لازم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر بلغهم قالوا آمنا أتم قلوبهم. النبي عامة في التبليغ غيره. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال مهمة الرسالة. يا أيها النبي جهد الكفار. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك إن كنتن تردن الحياة الدنيا. ليس فيها يعني خاص هذا أمر خاص لأزواجك وبناتك والنساء المؤمنين. كلما قالوا يعني كنت سأقوله قال للأزواج والبنات والنساء المؤمنين هذا تبليغ أيضا فيه تبليغ. يعني أنا قلت لك عام يا أيها النبي عام. هذا عام. عام تحتمل هذه وذاك حسبك الله. يعني عامة. يا أيها النبي عامة لما تحرم ما أحل الله لك. إنما الرسول تحديدا خاص بالتبليغ التبليغ فقط بعلاقة. النبي عامة. يا أيها النبي لما تحرم تبتغي مرضات أزواجك هذا أمر خاص. فالفرق بين النبي والرسول النبي أعم. كل رسول نبي ليس كل نبي رسول. النبي أعم. ليس له رسالة ليس بالضرورة. لا النبي عام مكلف بالتبليغ لقومه. النبي عام. النبي قد يكون رسول والنبي قد لا يكون رسول. يعقوب ليس رسول. إسحاق ليس رسول. يعني الرسول أخص من النبي. نعم. كل رسول نبي. نبي لكن ليس كل نبي رسول. بارك الله فيك. أخذ فاصل بسيطة وأواصل معك مرة ثانية. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، من نجدد لكم التحية ونحن بانتظار اتصالاتكم، فنحن على الهواء مباشرة. حلقتنا هذه تعاد بمشيئة الله تبارك وتعالى في الجمعة صباحا ويوم السبت في الواحدة والنصف ظهرا بإذن الله تبارك وتعالى. لمسات بنية الأرقام مبينة على الشاشة الآن، تواصلوا معنا، نحن بانتظار أسئلتكم واستفساراتكم للمسات بنية مع الدكتور فاضل صالح السمرائي. سؤال أيضا للدكتورة منى من مصر، تقول الله سبحانه وتعالى كان يخاطب نساء النبي عليه الصلاة والسلام مرة، قل من يأتي منكن ومن يقنط منكن وهن نساء، لم يقل من تأتي ومن تقنط، لما التذكير المذكر مع المؤنث؟ سبحان الله، هذا السؤال يعني أثير عدة مرات، بينا أنه من وما، يعني التعبير العربي والقرآن نعم. أكثر يعني الأصل أنه يبدأ بمراعاة اللفظ ثم بمراعاة المعنى. من مفرد مذكر وما يراعى هذا، نعم. ثم بعدين يبين المعنى. من يقنط منكن وتعمل صالح، أول مرة يبدأ بمراعاة اللفظ وهو الإفراد والتذكير. بمراعاة اللفظ ماذا؟ ما فهم؟ مفرد مذكر يعني. من؟ لكن يخاطب نساء جمع مؤنث، ماذا يخاطب الآن؟ من؟ طيب من مفرد مذكر سليم، فيبدأ بهذا مفرد مذكر من وما، يراعي معنى من لفظها، لفظ من، ثم بعدين يبين المعنى. ومن الناس من يقول، مفرد مذكر، آمنا وما هم جمع. أولا في هذا يراعي اللفظ ثم فيما بعد يبين المعنى. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. يبدأ بالمفرد المذكر ثم يبين المعنى يوضحها بعدها. من يأتي منكن بفاحشة مبينة، اذكر فيما بعد. ومن تعمل صالح، من يقنط منكن وتعمل. هذا هو، هذا يعني هذا جاري على سنن العربية أيضا يعني. هو في سؤال تسمح لي يا دكتور معذرة، يقول يعني لماذا يأتي التعبير بهذه الشكل، لما لم يأتي من أيسر طريق، قول من تقنط منكن وتنتهي القضية، لما اختلاف الصيغة واختلاف الدلالات، لما هذه التعبيرات؟ حضرتك تفهم سؤالي؟ لا يعني لما كل هذا يعني بشكل مباشر وصريح يقول كذا؟ هو لا يخرج عن هذا الأمر إلا لأمر بلاغي. كيف يعني أمر بلاغي؟ سأوضح لك حتى. تفضل. ربنا قال ومنهم من ينظر إليك. نعم. القاعدة. صحيح. وقال قبلها ومنهم من يستمعون إليك. ما قال يستمع. صح. مو هكذا؟ صح. لماذا؟ هذا أمر. أي الأكثر الآن أنت في في في مسجد، أي الأكثر المستمعين ولا الناظرين للمتكلم؟ المستمعون أكثر. خلاص إذا يستمعون بدأ. جيد جيد. من ينظر أقل. لا يخرج، هذا السنة العربية القرآن يراعيها، لا يخرج عنه إلا لأمر بلاغي. صح. وإذن هذا الخروج فيه حكمة لا. ومقصود لذاته. لابد. صح. وبالتالي انتفى سؤالنا. بارك الله فيك. أخونا أبو عمر من السعودية يقول في سورة يوسف، نأخذ هذا الاتصال الهاتفي. نعم. لنا. السلام عليكم. ألو. أخونا عبد الرحمن من دبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال أستاذ محمد؟ الله يرضى عليك. ارفع صوتك سيدي بعض الشيء. كيف الحال دكتور فاضل؟ كيف الحال؟ كيف الصحة؟ بخير الحمد لله رب العالمين. لدي سؤالان. تفضل. من سورة الأعراف. نعم. كنت أود أن أعرف اللمسة البيانية في الآية رقم 15 من سورة الأعراف، يقول الله عز وجل على لسان إبليس قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. طبعا لم يذكر هنا ومن فوقهم، يعني اللمسة البيانية في هذه الآية. أخ عبد الرحمن خفض صوت التلفاز بعض الشيء. نعم تفضل سيدي. نعم جزاكم الله وإياكم بإذن الله تعالى. وفي الآية أيضا من سورة الأعراف. نعم. الآية 37 كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. يعني هون اللام، ما تفسير اللام؟ باعتبار قالت أخراهم لأولاهم وبعد ذلك فورا يتحول الخطاب إلى رب العالمين، فما اللمسة البيانية في هذه الآية وما تفسير لام هنا في هذه الآية؟ اللام في لأولاهم. نعم، فقالت أولى أخراهم لأولاهم، لأولاهم. نعم. وبعد ذلك يتحول الخطاب مباشرة إلى رب العالمين. تمام حاضر. نعم. وجزاكم الله ألف خير وإياك بإذن الله تعالى، الله يرضى عليك. إلى ليبيا أخونا عبد الحميد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا. أهلا وسهلا بك سيدي الفاضل. عموما بارك الله فيك على البرنامج الشيق. وعندي ملاحظة بسيطة اللي هي يا ريت يعني يديرونا صندوق بريد لمراسلة القناة، لأنه بصراحة تجول في ذهن الواحد يعني أسئلة وأسئلة وأسئلة ما يقدرش يتواصل معكم عن طريق الهاتف. هذه ملاحظة، هذه ملاحظتي. وسؤالي في سورة ياسين، وجاء من أقصى، بسم الله الرحمن الرحيم، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، من هو إذا كان في ما ورد في كتب التاريخ الشخص هذا، ومن هم المرسلين؟ وشكرا جزيلا. بارك الله فيك، شكرا لك سيدي أخ عبد الحميد. وتتم لهذا هنالك إيميل للبرنامج، يتفضل زميلي خضر عبد المطلب بكتاباتها على الشاشة. وصلوني عبر الاسم اس، الرسائل النصية القصيرة بالأرقام المبينة، أو على الميل الخاص بالبرنامج، نحن بانتظاركم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ وظيفة من العراق، كيف حالك؟ الله يرضى عليك. الحمد لله. كيف حالك يا سيد محمد؟ رضي الله عنك. الحمد لله. سلامكم الله. سؤالي هو في سورة مريم الآية 14 و15، وبرا عندما يتكلم عن يحيى يقول وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم موت ويوم يبعث حيا. عندما يتكلم عن عيسى عليه السلام في الآيتين 32 و33 يقول وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم موت ويوم أبعث حيا. يعني الكلام هو نفس التعليمات لكن بصيغة مختلفة. عندما تكلم عن يحيى قال وبرا بوالديه وقال عطية، عندما كان اختلف الأمر، عندما كان الأمر يتعلق بعيسى ووالدته قال شقيا. حاضر. عندما تكلم عن يحيى قال سلام عليه يوم ولد ويوم موت، عندما تعلق الأمر بعيسى قال والسلام عليه يوم ولد ويوم موت. هذا السؤال. حاضر سيدي حاضر. شكرا لك وظيفة من العراق. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام. يا مرحبا أخي تهام من ليبيا. أيوة. تفضل يا سيدي. مرحبا يا دكتور. مرحبا. ألو. معك سيدي تفضل. مرحبا يا أستاذ محمد. ما بارك الله فيك، رحب الله بك في الدارين. بالله بنسأل الدكتور سؤالين يا سيد محمد لو سمحت يعني. تفضل سيدي. في سورة الأعراف، في سورة المائدة. لا معلش عفوا يا دكتور، في سورة آل عمران يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تودر أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وفي سورة الكهف ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ما الفرق بين الأمد والمدى يا سيادة الدكتور لو سمحت؟ يعني الفرق بين الأمد والمدى. حاضر. أيوة. شكرا يا سيد محمد. بارك الله فيك يا سيدة، حفظك الله ورعاك. أم سيف من القاهرة، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمح لي أولا أقدم كلمة صغيرة للدكتور، وأنا لست بشاعرة والله، ولم أعي اللغة العربية إلا على يد الدكتور. تفضل. وهي: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم بارك لنا في السمراء ولمساته البيانية، لقد خطف العقول والقلوب بتوضيحاته القرآنية، هل لنا من فضائية لكي نستزيد من هذه الشفافية، وسنتعلق برقاب أصحاب الفضائيات الواهية، وسندعو عليهم أن يزج بهم في الهاوية، وسندعو لك يا سمراء أن يطيل لنا في عمرك الباقية، نريد المزيد والمزيد، لقد ضمنتنا للقرآن ضمة حانية، وهل بعد آيات القرآن من آيات شافية، لحظة أن تطل علينا فإذا بقلوبنا تصعد إلى السماء، فلا هي لاغية ولا لاهية، بل هي إلى ربها مشتاقة راضية طمعا في الجنات العالية، هل من فضائية للسمراء حتى نصنع بإذن الله دولة خطابية أو حتى أيوبية، والله لك منا ألف دعوة وسلام، وللمساتك البيانية، وهذا نداء إلى أهل العلم والجود والكرم، إلى سمو الأمير القاسمي، لقد وضعتمونا في ميزان حسناتكم، فهل أكملتم المسيرة حتى يفسح الطريق للانتصارات الآتية، ولن يتحقق هذا إلا بفهمنا للقرآن فهما واعيا، نريد أن نضغط على ذر التلفاز في أي لحظة نجد السمراء يصبح بلمساته البيانية. ولي طبعا أسئلة عديدة، ومنذ ساعة عام ونصف منذ أن سمعت تفسير سورة جزء من سورة سيدنا لقمان، وأنا لا أريد أن أخذ وقت أحد، بس يعني آخر ما وصلت إليه من قراءات للقرآن، والفضل يرجع للدكتور، سورة الأنعام يوجد بها الآية 83 و84 و85 و86 و87، يوجد بها ترتيب معين للأنبياء أو الرسل، فهل لنا من يعني تفسير بسيط يعني لمسة بيانية للدكتور؟ وهناك عشرات الأسئلة، وأنا كم سعيدة أن أنا يعني أخيرا توصلت للحديث مع الفاضل العلامة الدكتور فاضل، وجزاه الله عنا كل خير، وأريد أن يعني أريد أن أتواصل بطريق مباشر، فأنا بفضل الله وحده وبفضل الدكتور ثانيا من علي الله بقراءة القرآن مرة كل شهر، ولي 3 أبناء فأرعاهم وزوجي وشغل المنزل، لكن بفضل الله وحده وبفضل الدكتور يعني عندي عشرات الأسئلة، فكيف أنا أفهم؟ نفس الرقم أختي أم سيف، بارك الله فيك، اتصل بي بعد البرنامج يتواصل معك الدكتور وتأخذه كل أرقامه وكل وسائل الاتصال بإذن الله تعالى. وسامحوني في أي أخطاء نحوية، فأنا لست البارسة للغة العربية تماما، أنا فقط خريجة كلية التجارة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، والله أنت أحسن من درس العربية. بارك الله فيك أختي أم سيف، حفظك الله ورعاكي. معنا اتصال آخر. أولا بارك الله فيك وشكر لك على هذا المدح الذي لا نستحقه. أخونا غازي من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا، كيف حالكم؟ الله يرضى عليك. الحمد لله غازي، جزاك الله بالخير. وادي الحبيب الدكتور فاضل، الله يبارك فيك ويحفظك، أهلا بيك. أخونا غازي متابع حضرتك بشكل جيد ما شاء الله. نعم نعم نعم نعم. أنزع نفسي من بينكم أخي غازي الآن. لا أنا غير منك صراحة محمد. الله أكبر. أنا آتي بالدكتور إليكم. أنا أحب الدكتور فاضل حب ما عمري حبيته لأحد صراحة. اللهم صل، نحن نحبك أيضا يا سيدي والله. عندي سؤال بسيط دكتور فاضل، يعني لو إجابة سريعة، كم معنى لكلمة يوم؟ بس هذا سؤالي. معاني كلمة يوم؟ يوم إيه؟ يوم في القرآن الكريم؟ على السريع. تفضل سيدي. يوم له استعمالان حقيقة في أصل اللغة. إما ما يقابل الليل، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام. وثمانية أيام. بما يقابل يعني؟ نعم. بما يقابل الليل. وهو النهار. وهو النهار، ويأتي بمعنى عموم الليل والنهار. 24 ساعة. نعم كله. هذا في أصل اللغة. هذا في عجالة. في عجالة. بعد نتقابل بإذن الله تعالى. إن شاء الله. بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. أخونا عزيز من العراق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سلام على الدكتور فاضل والدكتور محمد. بارك الله فيك، ربنا يكرمك، الله يرضى عليك. سلامكم الله أخي. تفضل سيدي. استاذ عندي سؤال واحد. يكلم الناس في المهدي وكهلة، كهلة يعني شيخا أم دون الشيخ؟ حاضر. ممكن تقول نعم؟ ممكن تقول مباشر؟ الكهل هو يعني قبل الشيخوخة، بعد الشباب، عند الأربعين أو قبيل الأربعين. وسيدنا المسيح لم يبلغ الشيخوخة أصلا، هو رفع يعني صغير. نعم. لم يكن شيخا، لم يصل درجة، وإنما هو كهل، وما قالوا في الثلاثة والثالثة والثلاثين أو شيء من ذلك. هذه الكهولة؟ لا يعني بداية الكهولة. كذا أنا شيخ. لا الشيخ مو من هذا. الشيخ أكبر. نعم. وما قالوا يبدأ من الستين أو كذا، يعني من هذا. يعني أيوة. في هرم أو هرم. يعني. الكهل هو يعني الأشهر للكهل هو الأربعين. عند الأربعين. أشهر شيء. نعم. وقبله وبعد أيضا بقيها كلها كهولة، ما لم يبلغ درجة الشيخوخة. يعني الكهولة بعدها مباشرة الشيخوخة. نعم هو هكذا. إذا عاش فترة الكهولة بعدها الشيخوخة. نعم. هكذا. على السريع هذا. حاضر. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخونا عبد الرزاق من الكويت. مرحبا سيدي، عليكم السلام. كيف حالك يا أستاذ خالد؟ الله يرضى عليك، الحمد لله. شلون سلم على الدكتور معك؟ معك الدكتور يا سيدي. لو سمحت عندي استفسار بس. تفضل. ألو. نزلت بالقرآن الكريم معاي دكتور خالد؟ نعم سيدي، لست دكتورا. نزلت بالقرآن الكريم المال والبنون زينة الحياة الدنيا. تمام. أيهما أهم، المال ولا البنون؟ يعني الواو واو عطف معطوفة على البنون. البنون أهم ولا المال أهم؟ هذا واحد. حاضر. ثانيا، نزلت بالقرآن الكريم يعملون ويصنعون ويفعلون. تمام. ونزل في القرآن طال عمرك في صورة النحل، وله الدين واصبا. نعم. وله الدين واصبا. وسلامتك. نبي استفسار إذا ممكن. حاضر، بارك الله فيك. وإياك يا سيدي إن شاء الله. بسؤال أخونا عبد الرزاق من الكويت، نصل إلى ختام هذه الحلقة. شكرا لحضرتك دكتور فاضل، ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.